الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الجمع بين الطلاقات الثلاث وطلاق البتة، يعني ما حكم ذلك. عن نافع بن عجير بن عبد الله بن يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، فوالله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنهما. أخرجه الشافعي وأبو داود وابن حبان والحاكم والدارقطني. عبد الله بن علي بن السائب لم يوثقه غير ابن حبان. ونافع بن عجير الراوي عن ركانة قيل له صحبة، وذكره ابن حبان في فقه التابعين. حديث فيه مقال. وروي عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد ابن ركانة عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ما أردت بها؟ قلت: واحدة. قال: والله. قلت: والله. قال: فهو ما أردت. أيضا حديث ضعيف. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم والدارقطني في سنده الزبير ابن سعيد الهاشمي، قد ضعفه غير واحد. عبد الله بن علي بن يزيد لين الحديث، أبوه مستور. ذكر الترمذي أن فيه اضطرابة، ذكر الترمذي عن البخاري أن فيه اضطرابة، لأنه بعض الروايات فيها أنه طلقها البتة، وبعض أنه طلقها ثلاثا، ولهذا فالحديث ضعيف. ومعنى قوله البتة أي قاطعة، أصل البت القطع، يقال صدقة بتة بتلة أي منقطعة عن جميع الأملاك. قال الإمام في هذا الحديث فوائد، منها ما استدل به الشافعي على أن الجمع بين الطلاقات الثلاث مباح ولا يكون بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ركانة: ما أردت بها؟ ولم ينهه أن يزيد أكثر من واحدة، وهو قول الشافعي وأحمد، لكن رواية عن أحمد. الصحيح أن هذا القول مرجوح، وأن جمع طلاق الثلاث بدعة ومحرم. ولما لو صح حديث ركانة فطلقها ثلاثا ونوى بها واحدة، فلذلك لم ينهاه النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد ثبت أنه قال عليه الصلاة والسلام لمن طلق ثلاثا: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. وأيضا عندما طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأته في الحيض، أمره النبي عليه الصلاة والسلام، أمر عمرا أن يأمره أن يرجعها ثم يمسكها حتى تحيض، حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فهذا دليل على أنه لا يقع في القرء الواحد إلا طلقة واحدة، لا يقع في القرء الواحد إلا طلقة واحدة، وهذا هو الصحيح، وقول المالكية، ورواية عن الإمام أحمد رجحها ابن القيم، ابن تيميه بن القيم رحمه الله. لم ينهاه ان يزيد اكثر من واحده، لانه اقسم انه لا يريد الا واحده، فانسان لم يرتكب المنكر، فلماذا يقال لم ينهى عن المنكر؟ لانه لم يرتكبه، انما كان يؤكد اذا طلقها، قال لها انت طالق ثلاثا، او قال الكلمه ثلاث مرات، فقد اكد وانه انما اراد واحده، فلم يقع منكر في ذلك. قال: وذهب بعضهم إلى أنه لو جمع بين طلقتين أو ثلاث طلقات يكون بدعة، وهو قول مالك وإسحاق وأصحاب الرأي، وهذا هو الصحيح، مع اختلاف بعد ذلك في كيف تحسب هذه الثلاث. اختلف هؤلاء فيما لو طلق امرأته الحامل ثلاثا، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يكون بدعيا، واختلف فيه أصحاب الرأي، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يكون بدعيا إلا أن يفرقها على الشهور، فيوقع في كل شهر واحدة، وقال محمد بن الحسن لا يوقع على الحامل إلا واحدة، لا يوقع على الحامل إلا واحدة ويترك الثانية حتى تضع الحمل. وهذا هو الصحيح، أن الحمل كله منزلة الطهر الواحد، بمعنى أنه لا يجمع فيه أكثر من طلقة واحدة، ولا يجوز أن يطلق أكثر من طلقة واحدة حتى تضع حملها. فقول محمد الحسن من الحنفية هو الصحيح. قال وفيه دليل على أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد أكثر منها وأنها رجعية، وهو قول عمر ابن الخطاب، وبه قال عطاء وسعيد بن جبير، وإليه ذهب الشافعي. يعني كلمة البتة لا أثر لها، لو قال لها أنت طالق البتة، أنت طالق قطعا، أنت طالق نهائيا مثلا، يعني دي ألفاظ القريبة منها في استعمالنا. طبعا الناس ما تعرفش البتة دلوقتي يعني أصلا ولا يستعملونها، لكن إنها لا تقع بائنة، لا تكون بتة، وإنما تقع رجعية إذا لم يرد أكثر من واحدة. بت الأمر قطعه. إليه إلى قول عمر وأنها واحدة رجعية ذهب الشافعي وقال إذا نوى بها اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى. قال شريح أما الطلاق فسنة فأمضوه، وأما البتة فبدعة فدينوه. دينوه يعني اسألوه فيما بينه وبين الله ماذا أردت بالبتة، ما أردت إلا واحدة، يبقى دينا يحلف على ذلك ويحكم بأنها واحدة. إذا قال أنا أدين أو كنت نويا أكثر يوقعه أكثر، أما أن الطلاق واقع فهو واقع. وذهب جماعة إلى أنه واحدة بائنة إن لم يكن له نية، وإن نوى ثلاثا فهو ثلاث، وإن نوى اثنتين لم يكن إلا واحدة، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى أنها ثلاث طلقات مطلقا، وهو قول علي بن أبي طالب، ويروى أيضا عن ابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والزهري، وإليه ذهب مالك وابن أبي ليلى والأوزاعي، وقال أحمد أخشى أن يكون ثلاثة ولا أجترئ أن أفتي به. وروي عن علي أنه كان يجعل الخلية والبرية والبائنة والبتة والحرام ثلاثة، يعني يقول لا أنت خلية، أنت برية بريئة مني، أنت بائنة، والبائنة دي خلية ثلاثة، أنت طالق البتة، أنت علي حرام، يجعل ذلك ثلاثا كل ذا. وروي أيضا ابن عمر أنه كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاثة تطليقات كل واحدة منهما في الخلية والبرية. الصحيح أن طلاق البتة يقع واحدة، طلاق البتة يقع واحدة. والصحيح أن يعني أن طلاق الثلاث حتى يقع ثلاثا لابد من تكرار اللفظ. خلية خالية، يعني خلية أنت الآن أصبحت بلا زوج، وهذا لا يقع عندهم إلا إذا أكمل الثلاث، وليس بصحيح. هذا على مذهب الأكثر أنه يرجعوا للنية، لكن الصحيح أنها تقع واحدة رجعية، الصحيح أنها تقع واحدة رجعية، عشان حديث ابن عباس في أن طلاق الثلاث كانوا يجعلونه واحدة، وده أصرح، طلاق الثلاث بيصرح أنه ثلاثة ومع ذلك كانوا يجعلونه واحدة، والله أعلم. إذا نوى التأسيس، تأسيس الطلاق، تجديد الطلاق بألفاظ متفرقة فهو ثلاث. ما هي المذاهب، المسألة دي مختلف فيها اختلاف شاسع، المسائل دي مسائل فيها اختلاف، مسائل مختلفة اختلاف، يعني اللي يطلق ثلاثا يوقع نفسه في حرج ما أظن له مخرجا إلى أن يفصل الله بين العباد يوم القيامة. يعني الناس بتفتي دلوقتي بأن طلاق الثلاثة واحدة على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب مشايخ علماء العصر المولودين عامتهم، يأخذ بقول شيخ الإسلام في مصر والسعودية وفي غيرها، كلهم يأخذ بقول شيخ الإسلام، فتوى لجان الإفتاء ونحو ذلك تأخذ، حتى القوانين المعاصرة أخذت بقوله في أن طلاق الثلاث يجعلونه واحدة، لكن الأئمة الأربعة لأنه ثلاث. فالمسائل بقى أن البتة والخلية والبرية دي أخذ فيها خلاف أكثر. صحيح، ولكن لم يزل من السلف من يقول الثلاث واحدة. قال الإمام في الحديث دليل على أن من طلق زوجته ونوى عددا أنه يقع ما نوى، سواء طلقها بصريح لفظ الطلاق أو بالكناية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لامرئ ما نوى. يروى ذلك عن عروة بن الزبير، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد، وهذا من غير أن يصرح. يعني لا أنت طالق ونوى أن هم ثلاثة. الصحيح أنه الطلاق لابد فيه من التلفظ، لا يكفي أن يحدث نفسه، وبالتالي فحديث النفس بالطلاق لا يقع طلاقا حتى يتلفظ. ولذلك نقول أنه إذا طلقها بصريح لفظ الطلاق مرة واحدة يقع واحدة حتى ولو نوى أكثر. وذهب جماعة إلى أنه إذا نوى بصريح لفظ الطلاق أكثر من واحدة لا يقع إلا واحدة، وهذا الصحيح، وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي. وقال الثوري وأصحاب الرأي: يجوز إرادة الثلاث بالكناية، ولو أراد بها اثنتين لا تقع إلا واحدة بائنة. الصحيح أنها تقع واحدة رجعية. صرائح ألفاظ الطلاق عند الشافعي ثلاثة: لفظ الطلاق والفراق والسراح. ذو يسميها ألفاظ صريحة، طلاق صريح يقع بها الطلاق من غير نية: فارقتك، أنت طالق، طلقتك، سرحتك. فبيقول لا من غير نية، لأنها لا تنصرف إلى غيرها، إلى غير الطلاق، إلا لو دلت القرائن على ذلك. وبعضهم لا يعتبر القرائن مطلقا لتصريح الأئمة بأنه من غير نية، يعني لا يسأل عن نيته. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجع، النكاح والطلاق والرجع. فالطلاق النكاح، والنكاح والطلاق والعتاق، والعتاق. فحتى الهازل معلوم أنه لا يقصد إنما يستهزئ، ومع ذلك جعلها الشرع واقعة تعظيما لأمر الفروج. ومن هنا كان لفظ الطلاق لا بد وأن يقع حتى وإن زعم وإن قال أنا لم أقصد. كثير جدا من الناس يقول لك ما كنتش عايز أطلقها، أنا كانش قصدي. ماذا تقصد إذن؟ لابد من دلائل على حتى تحمل على معنى آخر من معاني الإطلاق أو المفارقة، كمفارقة البدن مثلا. يقول أنا فارقتها. فارقتها يعني إيه فارقتها؟ يعني كنا مثلا قاعدين في أوضة ففارقتها في أوضة تانية. لابد من دلائل تدل على ذلك. فلفظ الطلاق يمكن أن يستعمل في ألفاظ أخرى، في معاني أخرى، مثل أنها عليها الطلق مثلا. فلو كان في الحقيقة، لو كانت هناك قرائن تدل على أنه قصد ذلك، على أن السياق يحتمل ذلك، وقصد ذلك وقال هو أنه قصد أنها طالق يعني عليها الطلق. لو في ناس بيقول كده: امرأتي طالق يعني عليها الطلق، وهي كانت بتولد ساعتها، فكان وقال أني قصدت ذلك، فهذا يقبل منه ديانة على الصحيح. زي ما كانت متكتفة فأطلقها فقال: أطلقتك، أو طلقتك، أو أنت طالق الآن، يعني أنت إيه؟ حرة، يعني أنت مفكوكة. لكن لما يجي يتخانق معاها ويغضب منها وتغضب منه وتقول له طلقني، فقال لها أنت طالق، يقول لها ما كنتش قصدي، بلا نزاع بين العلماء أنه طلق واقع بلا تردد. ما يجيش يقول كنت بهددها بلفظ أنت طالق، كان بيخوفها، لا نزاع في أنه يقع طلاقا. لا محل للغضب، ما فيش. لا الغضب ده موضوع تاني، ده الغضب ده قرينة من قرائن إرادة الطلاق عند العلماء، ده من دلائل أنه قصد أنه يطلقها يفارقها، إلا لو كان مجنونا وصل به الغضب إلى درجة الجنون، أصبح لا يعي ما يقول. يقولوا له أنت قلت، يقول أنا ما قلتش، وبعدين يجي يحكي بعد كده يقول هم قالوا لي أن أنت قلت كذا. يبقى الطلاق المغلق للعقل هو ده الإغلاق الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق. فإذا وصل إلى هذا الحد هو الذي يسقط عنه التكليف، وبالتالي يكون كالمجنون في عدم وقوع الطلاق. فالمكره الذي مكره برضو مش معنى ذلك ان هي ايه استفزته ضايقته وابوها قال له طلقها فاحرجه فرجعها طلقها. لا، الاكراه معناه انه مسكين له سكينه، مسكين له مسدس، بيقول له اطلق يا نقتلك، يا نرميك من البلكونه، وهو مقيد مكتوف ما يعرفش يعمل حاجه، عمالين يضربوا فيه يقول طلقها فطلقها. هذه الاكراه، وليس انه احرجوه فطلقها. أو أنهم ضيقوا عليه بالكلام فطلقها. الإكراه الذي يسمى إغلاقا هو كذلك الذي يغلق إرادة الإنسان أو يغلق عقل الإنسان وإدراكه. العلم أو الإرادة الاثنين، العلم اللي يخليه مش واعي، الإرادة اللي هو الإكراه. فالإغلاق يشمل الغضب المغلق الذي يجعل الإنسان لا يعي ما يقول ولذلك تصرفاته وإراداته تكون ساقطة، والأمر الثاني الإكراه، هذا معنى الإغلاق. فيقول أن هذه الألفاظ الثلاثة عند الشافعي يقع بها الطلاق من غير نية، قلنا إلا لو كانت هناك كلام صحيح، إلا لو كانت هناك قرينة وسياق يدل على أنه قصد معنى آخر، كما ذكرنا في أنها عليها الطلق مثلا، أو أنها كانت مقيدة فأطلقها، أو أنهم قال افترقنا كنا في سفر فافترقنا، أو ففارقتها كنا في سفر في المكان الفلاني فتركتها تذهب إلى أهلها وذهبت أنا إلى أهلي على أن نلتقي مساء فارقتها في الساعة الثالثة. فلو قال ذلك يبقى لا يقع بذلك طلق. والكناية كل لفظ يوم ده اللي بيقول الفاظ الصريح اللي هي طلاق وايه واستراح والفراق. والكناية كل لفظ ينبئ عن الفرقة، مثل قوله انت خلية او برية او بتة او بتلة، بتلة يعني زي بتة بالذات مقطوعة، او حرام او حرة، او قال حبلك على غاربك، او الحقي باهلك، او قال اعتدي، او استبرئي رحمك، أو لا ملك لي عليك، أو قال قومي، أو اخرجي، أو اذهبي، أو تقنعي يعني البسي الحجاب بتاعك، أو تستري. تستري يعني ايه؟ استري نفسك ان انت ايه، يعني انا مش مراتي، انت اجنبية عني فتستري. أو نحو ذلك يقع بها الطلاق اذا نوى، وان لم ينوي فهو لغو. انما الى ان لا ده انا قصدي يعني روحي دلوقتي يعني بعيد عني، روحي عن اوضه ثانيه، روحي روحي عند اهلك عشان نبقى نتفاهم بعدين، روحي عند اهلك زوريهم، الحقي باهلك. انت حره يعني انت عفيفه، انت حره يعني اتصرفي على مزاجك ايه في فلوسك مثلا، او انت حره هوريك اللي هيحصل لك لو انت عملتي مثل ذلك. فمثل هذه الالفاظ زي لو امي يعني لو قال لها يا ام يعني زي دلوقتي لو قال لها يا ماما مثلا، ما هو مش ناوي انه يحرمها على نفسه كالظهار، بس بيقول لها ماما يعني مامة اولاده، زي ما العيال بيقولوا لها ماما فهو بيقول لها ماما. فليس هذا ظهارا الا لو قصد انها كامه. ماشي، توقفوا عن اسئلة صحة احسن. قال فهذه الكنايات مثل قوله انت خلية او برية او بتة او بتلة او حرام او حرة، أو قال حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، أو قال اعتدي، أو استبرئي رحمك، أو لا ملك لي عليك، أو قال قومي، أو اخرجي، أو اذهبي، أو تقنعي، أو تستري، ونحو ذلك يقع به الطلاق إذا نوى، وإن لم ينوي فهو له. وبيقول لي يعني نوى إيه؟ في فرق، إنه فرق مهم جدا بينه لها الروح عند أهلك، وقصده أنها الآن قد طلقت، وبين واحد يقول له روح عند اهلك عشان ابقى اروح معاه ومتفاهم هنطلقها ازاي او هنتفق على الطلاق ازاي، يبقى ده يقع لغوا لانه ليس بطلاق حتى ينوي انه قد وقع. يبقى ساعات بعض الناس يوسوس لهم الشيطان في مسألة النية، يقول انت كنت ناوي انك انت هتروح تطلقها، حالي السين وسوف والحاء بتاعتنا في اللغة العامية هطلقها هطلقك، دي لا تجعل هناك ايه طلاق. لابد الطلاق يقع زي ما قلنا في النكاح بصيغة الجملة الاسمية او بالفعل الماضي، يبقى انت طالق او طلقتك. فمسألة ان هو نوى ان لها قومي روحي عند اهلك وهو قاصد بيها انها الان ليست امرأته، من النهاردة ليست امرأته، وبين واحد يقول له روح عند اهلك عشان اروح اقعد معاهم عشان نشوف هنتفق على ايه في الطلاق، فمثل هذا الكلام لا يعد طلاقا وانما هو حسب النية في إيقاع الطلاق. فمعنى إذا نوى يعني نوى أن يوقع الطلاق الآن بهذه الكلمة، وإلا فهو لغو، إن لم ينوي فهو لغو. قال إبراهيم إذا قال لا حاجة لي فيك، نيته يعني كلمة ماليش مصلحة، لا حاجة لي فيك، ما تلزمينيش زي ما يقولون. ف فهذا نيته وطلاق كل قوم بلسانهم. يعني شوف نيته ايه، اي نيته ان قصد طلاقا طلقت والا فلا. الاثر ذكره البخاري عن ابراهيم في رجل قال لامرأته انه لا حادث لي فيك قال نيته، وعن الحكم محمد قال انها طلاقا واحدة وهو احق بها. قال الحسن اذا قال الحقي باهلك نيته، اخرجه البخاري بلفظ هو ما نوى. وعن الحسن في رجل قال لامرأته اخرجي استبرئي اذهبي لا حاجة لي فيك، هي تطليقة انها الطلاق. وايضا قال الزهري اذا قال ما انت بامرأتي نيته وانها طلاقا فهو ما نوى. علقه البخاري عن الزهري في رجل قال لامرأته لست لي بامرأة قال هو ما نوى. ومن طريق قتادة إذا واجهها به وأراد الطلاق فهي واحدة. يقول ولا تنقطع الرجعة بشيء منها إن كان بعد الدخول، لا تنقطع الرجعة بشيء من الكنايات التي ذكر إن كان بعد الدخول. وما قبل الدخول يبقى الطلاق واقع بائن بينونة صغرى بمجرد الانتهاء من لفظ الطلاق، وكذا الكنايات إذا قصد. يقول قياسا ولا تنقطع الرجعة بشيء منها من الكنايات إن كان بعد الدخول، قياسا على صريح لفظ الطلاق عند الشافعي، إنما تنقطع بذكر أوض أو استيفاء عدد الثلاث. يبقى متى يصبح الطلاق بائنا؟ يصبح الطلاق بائنا إذا كان قبل الدخول بنص القرآن، طلقها قبل أن يدخل بها، قبل أن يجامعها. القول الثاني، الحالة الثانية أنها تنقطع الرجعة إذا كان الطلاق على عوض، هتديله فلوس، هي اللي طلبت الطلاق وهتبرئه من حقوقها وهتديله فلوس فعلا ترجع له مهره، فهذا الطلاق على عوض يقع بائنا لأنها إنما دفعت العوض لكي يسقط حقه في الرجعة. الطلاق المتمم للثلاث والحالة الثالثة التي تنقطع فيها الرجعة. قال ابن عمر في الخلية والبرية إن كل واحدة منهما ثلاث طلقات، وبه قال مالك في المدخول بها، وقال يدين يسأل مانيتك يعني في غير المدخول بها، وكذلك قال في البائنة أو قال لها أنت بائنة يسأل قصدك، يقول في المدخول بها يجعلها ثلاثا إمام مالك. قال الزهري إذا قال برئت منك وبرئت مني ثلاث طلقات بمنزلة البتة. وذهب أصحاب الرأي لأن الكنايات أكثرها تقطع الرجعة، تقطع الرجع جلوها بائنة، جلوها واحدة بائنة، وهذا ليس بصحيح. كتابة الطلاق كالطلاق كالتلفظ به إذا قصده، إذا قال لا كنت بجرب الألم بتاعي، إذا كان إنما أكتبه من باب يعني يذكر، إذا كان ده مؤنث مثلا بيجرب كتابة شيء معين فهذا يدين به. ولكن الأصل في الكتاب أنه مثل اللسان، إذا حدث الرجل نفسه بالطلاق ولم يتلفظ لا يقع به شيء عند أكثر أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. يعني في نيته كده خلاص دي اتطلقت مش هيطلقها كمان، نحن لو قال سأطلقها بلسان ومبقاش إيه وقع الطلاق، لا ده هو بقى قال ان هي اتطلقت بس من غير ما يتكلم. يعني واحد كده قاعد وبينه وبين نفسه كده من غير ما يحرك شفايفه قال من جوه كده انها طالق، لا يقع بذلك ايه طلاق حتى يتلفظ، انما حدث به نفسه لا يصبح طلاقا. الى هذا ذهب عطاء بن ابي رواح وسعيد الجبير والشعبي وقتاده، وبه قال الثوري والشافعي واصحاب الراي واحمد واسحاق. وقال الزهري إذا عزم على ذلك وقع الطلاق وإن لم يتلفظ به، وهو قول مالك. واتفقوا على أنه لو عزم على الظهار لم يلزمه حكمه، وده ينبغي أن يقاس عليه، ولو حدث نفسه في الصلاة لم تبطل صلاته، ولو كان حديث النفس بمنزلة الكلام لبطلت به الصلاة، ولو قال لها أنت طالق هكذا وأشار بثلاث أصابع كان ثلاثة، بناء على قولهم أن طلاق الثلاث يقع ثلاث، فإن أشار بإصبعين فهو اثنتان، قاله الشعبي وقتادة والآخرون. ولو قال رجل لامرأته أنت طالق عشرا أو مئة تقع الثلاث. سأل رجل ابن مسعود فقال طلقت امرأتي ثمانية تطليقات، فقال ابن مسعود فماذا قيل لك؟ قال قيل لي إنها قد بانت منك. قال ابن مسعود أجل، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به. لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون. ده دليل ان الصحابة رأوا في هذه المسألة لبسا، أليس كذلك؟ في ذكره مالك في الموطأ والبيهقي موصولا عن ابن مسعود وفيه عنده ومن لبس عليه جعلنا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون، اسناده صحيح. وقال رجل لابن عباس إني طلقت امرأتي مئة طلقة فماذا ترى علي؟ قال ابن عباس طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذت آيات الله بها هزوا. ذكره مالك بلاغا وأخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس أن رجلا طلق امرأته ألفا فقال يكفيك من ذلك ثلاث وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين، اسناده صحيح. قال أما إذا كتب بطلاق امرأته فإن كان أخرس وقع، لأن هذا لا يقدر إلا على الكتابة، وإن كان ناطقا اختلف أهل العلم، فذهب جماعة إلى أنه يقع به الطلاق في حق الغائب وإن لم ينوي، يعني يجعلون ذلك صريحا، وهو قول أصحاب الرأي، وبه قال أحمد بن حنبل. وقال مالك والأوزعي إذا وجه الكتاب إليها وقع، وله أن يرجع قبل أن يوجه الكتاب إليها قبل ما يبعث الرسالة، زي دلوقتي يكتب لها على التليفون، فلو كتب على التليفون بخطه وراح جاي باعت الرسالة بيواجهها بيقول أنت طالق، يبقى مجرد البعثان هو إيه؟ تطليق. لكن لو هو كتب وبعدين تردد ومبعتش هو بيقول لها أنت وهو لا يواجهها، لكن لو كتب فلانة طالق خلاص وقعت من ساعة ما إيه؟ ما كتب في أي تليفون ولا في غيره. وعند الشافعي إن نوى مع الكتابة يقع به الطلاق، وإن لم ينوي فلا يقع، زي ما قلنا، بس يقول لنا نوى إيه؟ نوى أنه بيجرب الألم، نوى أنه بيشوف الخط بتاعه حلو ولا وحش، نوى يحسن خطه، لابد يقول نية تانية غير نية الإيه؟ الطلاق. صح. وذهب بعض أصحابه إلى أن الكناية يقع بها الطلاق إذا نوى في حق الحاضرة كما يقع في حق الغائبة، وفرق بعضهم بين أن يكتب في بياض أو على الأرض فأوقعه إذا كتب فيما يكتب عليه عادة من رق أو بياض ورق يعني أو لوح، وأبطله إذا كتبه على الأرض. لو واحد كتب كده امرأتي طالق على الهوى كده أو كتبها في الهوى، ففي علماء بيقولوا كده إيه واقع عشان ما حدش يلعب بهذه الأمور. قال الإمام وفي حديث ركانة دليل على أن يمين الحكم لا تحسب قبل استحلاف الحاكم، فلما واحد يتوجه عليه يمين حلف قبل كده ايمان مش معتبرة الا ميه قدام دي الحاكم، على اساس ان الرسول قال له والله ما اردت الا واحدة، هذا معنى يدين، يعني يتسأل عن ما نيتك في ذلك بينك وبين الله. يقول فان ركانة لما قال والله ما اردت الا واحدة اعاد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال والله ما اردت الا واحدة، فحلفه بعدما كان حلف من قبل تحريفه. وفيه أن اليمين باسم الله سبحانه وتعالى كافية على التجريد من غير أن يضم إليها شيئا من الصفات، يعني مش لازم يقول والله العظيم أو والله العلي، لا، يكفي أن هو إيه؟ يحلف بالله عز وجل والله. يقول ويجوز تعليق الطلاق على الشروط وكذلك العتاق. قال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال قتادة وإذا قال إذا حملت فأنت طارق ثلاثة يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت. والصحيح أن تعليق الطلاق إن قصد التعليق فعلا فهو واقع، وإن قصد المنع أو الحث تهديد فالظاهر فيه أنه يكفر عن يمينه، مع أن هذا خلاف المشهور أيضا من مذاهب العلماء. كل قولي هذا واستغفر الله. تتزين لزوجها ولكن لا يجوز ان يطأها الا بعد الرجعة. زي المخطوبة. زي اللي بيخطبها. تتزين للخطاب. ايوة ما هو دلوقتي بنقول ده زي الخطوبة. والخطوبة دي مراته. طب وما ما دي تتزين له كل ما بيخطبها كأنه بيخطبها كل مرة. مش معنى ذلك انها تبقاش محجبة. تبقى مزينة وايه محجبة. لو علق الطلاق على اول الشهر ده بلا شك انه معلق. ما ينفعش تهديد. اذا جاء اول الشهر فانت طالق بقى طلقت من يجي اول الشهر. طلق ايه صح. الطلاق من القاضي للضرر بائن. وكل عدم النفقة كذلك. سنفرج. هناك مجموعة من الناس تدعو المصريين إلى عمل إضراب عام يقوم السادس من إبريل لمواجهة الغلاء والضغط على الحكومة. ما حكم هذا الإضراب شرعا؟ ونريد كلمة تصحيح من فيه. هو المشكلة في قضية الاقتصاد يعني الأزمات بلا شك من أن الغلاء والأزمات سببها ما ذكر الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلو دعوا إلى التوبة إلى الله عز وجل والامتناع عن الربا والرشوة والظلم والغصب وانتهاك حرمات الآخرين على المستوى الشعبي وليس على المستوى الحكومي فقط. يعني ليس إن الحكومة فقط هي التي تأخذ تظلم الناس وتأخذ أموالهم بغير حق أو هناك من يحتكر السلع ليغليها. هذه المصائب موجودة على المستوى الأعلى والأسفل وفي كل الطبقات ونسأل الله العافية. فمثل هذه الأمور لو دعوا الناس إلى أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتركوا هذه الأمور وأن يأكلوا الحلال وأن يتركوا الحرام وأن يتجنبوا الأعمال التي تعين على معصية الله عز وجل كصناعة الخمور والعري ونشر الفساد في الأرض وكل أنواع التعاون على الربا والميسر ده كان ذلك هو الواجب. فهذا الذي تحل به المشاكل. وأما يعني الإضرابات فغالبا ما تجد آثارا سلبية وأحوال الناس فيها يعني ليس في البلاد التي يمكن أن تؤثر فيها هذه الأمور. المفاسد توقع أكثر. نسأل الله العافية. وكل واحد أن يروح يطلقها ماشي. وبعدين ما ترى بس قال له انت روح طلقها. يبقى المأذون لازم يقول لها انت طالق. الوكيل يقول لها انت طالق. اذا وكل رجلا سواء مأذون ولا غيره في طلاق امرأته فلا بد ان يتلفظ الوكيل. لم يتلفظ الوكيل ما وقعش طلاق. ولم يتلفظ بشيء. يبقى ولا المأذون طلق ولا الرجل طلق. يبقى ما وقعش طلاق. اتكتبت. ده عارف بيتكتب ايه؟ بيتكتب كلام كذب كده. بيقول جاء فلان وامامي وقالت له امرأته اني اريد منك الطلاق على ان اتنازل عن كذا وكذا وكذا. فقال لها طلقتك على ذلك. ده اللي بيتكتب في كل الاسايج. فبلا فهذا الكلام كذب ما حصلش. ها ما هو لو ما ينفعش ده لازم يكون حصل كلام فعلا اتقال كده. ده الكلام ده كذب حتى وان كتب. ده كتب كذبا. ما كتبش كده فلان طالق. ده بيقول فلان جه وقال قدامها انت طالق وده كلام ما حصلش. ولا هو وكله انه يروح يطلق فقال انت طالق بناء على ذلك. معانا كده. فالطلاق ده ما يقعش بهذه الطريقه. طلاق أيوة تلفظ بقى بعديها قبليها بأي طريقة إن كانت، لما يقول لها أنت طالق يبقى وقع، والكلام المكتوب مكتوب زي ما هو. رجل أجبر على طلاق زوجته في بلد عربي، ضغط عليه أهلها 3 مرات منفصلة رغما عنه. ضغطوا عليه إزاي؟ كيف ضغطوا عليه؟ طلق طلق طلق. كان معهم تهديد، كان في إكراه شرعي معتبر بكل شروط الإكراه اللي موجودة اللي كلمنا عليها في التوحيد في الفضل الحميد، يبقى هو ده يقع إكراه صحيح، يبقى ما يقعش فيه طلاق. إيه حلوله قلب روح ولو كان مسألة إنهاء الإقامة ليس إيه؟ ليس إكراه. بيقول له روح سيح في بلاد الله الواسعة. الإكراه ده زوال حاصل في إيه؟ زوال حاصل في إيه؟ في نفس أو إيه؟ أو مال أو أو أو, أو جاه، مش كده؟ يعني أذلوه مثلا إذلال إن هم كتفوه ومشوه حافي عريان في الشارع. يبقى ده إيه ده؟ ده إكراه. مثلا يا طلقها يا حنعمل فيه كده في الشارع، وهم قادرين وهو عاجز، ضربوه لغاية ما طلق. قالوا له هنكسر كل أملاكك وهو ما يعرفش ياخدها ويمشي. ها؟ لا، ويغرب على ظنه انه هيسجنوه، مش ان هو لسه قدامه سكك هيخش السجن على طول، يبقى مقيد ما تكتف الايدين. اما ان هو لسه قدامه وسائل يتخلص بها، لو كان امامه ان يتخلص ولو بالفرار يبقى ليس بمكره، مش كده؟ يبقى كل الاحكام اللي اتكلمنا عليها في الاكراه ترجع لها تاني، هتلاقي كل الكلام ده هو الذي يطبق. اه ماشي صح، لو هو فعلا الامر هيوصل كده ممكن يبقى اكراه، احنا قلنا بس المهم انه يكون في حاجه تكون فيها تؤدي الى زوال جاهه فعلا. ما الدليل على ان من انكر معلومه الدين بالضروره يكفر؟ يعني ايه انكر معلومه الدين؟ كذب، قال ان هذا ان الخمره ليست بحرام. انتشر العلم بتحريم الخمر في الإسلام والمسلمون كلهم يعلمون ذلك، فإذا قال الخمر ليست بحرام فقد كذب الله عز وجل وقد كذب القرآن. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. يبقى أظلم واحد، والأظلم هو الإيه؟ الشرك. الشرك هو أكبر الظلم، فليس هناك أظلم ممن كذب بآيات الله. فكل ما علم من آيات الله بالقطع واليقين والمعلوم الدين بالضرورة، فمن أنكره فقد كذب إيه؟ القرآن. فإذا لذا من كذب القرآن كذب بآيات الله، كذب الله عز وجل، كذب بآيات الله وصدف عنها فهو كافر. هل من اتبع من أفتى بحل الربا يكون عنده من دون الله كما في حديث علي بن حاتم أم لا؟ يكون عبده من دون الله. لو قال له الربا حلال يبقى خارج من الملة، لو قال له فوائد البنوك مش ربا ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش استحل الربا، لأن هو ما قالش إن ربا حلال، ده هو أوهمه إن ده مش ربا، خدعه فقال أن هذا ليس بربا. وهو بقى نفسه إذا كان مجتهد ولا مخطئ، حتى لو كان اجتهاد باطل مقطوع بالبطلان، لكن لا يكفر طالما كان الأمر كما ذكرنا. في بعض الناس بيجتهد يقول لك دي واقعة جديدة ليست فيها الأدلة القديمة، الزواج عن شبكة عن طريق شبكة المعلومات كتابة ومشاهدة للصورة الحية لكلا العروسين في بلدين مختلفين منعت منه، ما الفارق؟ الطلاق المكتوب يقع طلاقا، انه لابد من شهود. انت بتشهد على ايه؟ انت النهاردة بتشهد على لا صوت ولا صورة يمكن التأكد منها الا بالحضور، والزواج يقع لابد فيه، حتى يقع لابد فيه من ايه؟ من شاهدي عدل. طب انت شعرفك ان اللي قدامك دي هي اللي بتكلمك، وكم من خدع بتتم من خلال الايه؟ التصوير الانترنت ده، وكم من الاصوات تقلد، فالشهود هيشهدوا ازاي؟ ها؟ والتليفون؟ لا الخط، انا بتكلم على واحد اللي كتب عن مراته، قال مراتي الفلانيه طالب. ممكن يكون مقلد الخط. خلاص ماشي، ما وقعش خلاص، المقلد ما لناش دعوه بيه. احنا بنتكلم على واحد كتب. الطلاق يفتقر الى شهود؟ لا، يقع بدون شهود ويأثم. يجب أن يطلق بشهود، لكن مسألة لو طلقها بينه وبينها بس وقع الزواج يفتقر إلى شهود. يعني لو قال له بينهم وبين بعض كده في أوضة مقفولة، بنتي زوجتك، قال له قبلت، زوجتك بنت يقول قبلت ما يقعش زواج، زواج باطل، لأنه لابد من إيه؟ من شاهدي عدل، لأنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ففي فرق بين الطلاق وبين ليه؟ الزواج. فلذلك لا يقع هذا الزواج عن طريق شبكة المعلومات، لأن فين الشهود؟ الشهود لا يشهدون ولا يعرفوا إن الطرف الثاني ده موجود فعلا، صح كده ولا لا؟ الشوف ده موارد فيه جدا الخلل والالتباس. طلق زوجته في مجلس واحد طلقة، ثم بعد ساعة طلقها أخرى، وهكذا. هل الطلقة الثانية صادفت محلا؟ أو نعم، لأنها رجعية. لو كانت دائنا ما كانتش اتحسبت، لكنها طلق. لو قال لها أنت طالق وهو قبل الدخول، وبعدين قال لها كمان شوية أنت طالق، نوى التأسيس، وقعت على أجنبية. بخلاف المطلقة الرجعية فإنها إيه؟ امرأته ما زالت، ما زالت زوجة، لو ماتوا يورثوا بعض، وسائل الأحكام تلحقها عند عامة العلماء، وبالتالي فيقع الطلاق عليها إذا قال لها أنت طالق مرة ثانية. قولوا قولي هذا، أستغفر الله.